المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. أخبر تعالى أنه أنزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في وقت تراكم فيه الجهل والظلم والظلمات وأنواع الشرور، ليخرج الناس به من هذه الظلمات المتراكمة، فيعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ويحرك عزائمهم ويثير هممهم وحواسهم إلى الخير وإلى الإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسوله، فتستنير معارفهم وتتضح طريقهم ويستقيم سلوكهم، وتتم لهم بذلك الخيرات وتندفع عنهم الشرور والمضرات. فمن تلقى هذا الكتاب الذي هو أكبر النعم بفهم وقبول وانقياد لأوامره وإرشاداته المتفرعة المصلحة للدين والدنيا فقد استقام على الصراط المستقيم، ومن أعرض عنه أو عارضه فهو الكافر الذي فسدت أحواله. وويل للكافرين من عذاب شديد، فإنه لم يكن كفرهم عن اشتباه وخفاء للحق أو اتباع طريق هدى، بل كفرهم صدر عن رغبة في الترف وحب الدنيا الذي صدهم عن الهدى والحق، فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. أولئك في ضلال بعيد، وأي ضلال أعظم من ضلال من آثر الهوى على الهدى والشقاء على السعادة والشر على الخير. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن العقل وحده لا يستقل بمعرفة الله، ولا يعرف عبادته وتفاصيلها ولا تفاصيل اليوم الآخر حتى يهتدي بنور الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله، ويكون له قلب يجعل الأفكار والتصورات إرادات وهمما تحث صاحبها على اختيار النافع على الضار، والخير على الشر، والهدى على الضلال، والأخلاق الجميلة على ضدها. فالقلب الحي إذا نظر في الوحي وتأمل ما جاء به الرسل من الحق في عقائده وأخلاقه وأعماله لم يؤثر على ذلك شيئا، فإنه يعلم أنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فالتصورات والعلوم وحدها بلا قلب يتطلع إلى الخير والحق لا تكفي وحدها، بل قد يكون ضررها كثيرا لخلوها عن الإيمان وخلوها عن التوجيهات الصحيحة ولتكبر أهلها بها، كما قال الله تعالى عن أمثال هؤلاء: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فجحدهم لآيات الله واستكبارهم عنها واستهزاؤهم بها واحتقارهم لأهلها أوجب لهم فقد الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى حق عليهم العقاب. فانظر كيف كانت علومهم التي لم تبن على الإيمان، وإنما هي علوم جافة منحرفة صارت سببا لمعارضتهم الرسل وبقائهم على ما هم عليه من الكفر والتكذيب بالحق. فنعوذ بالله من علم لا ينفع.